لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب طلوع الشمس من مغربها، قال باب طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يغيط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، قال فلا يطعمها. قال باب طلوع الشمس من مغربها. وطبعا دي أمارة، علامة من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتذاكرون، قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات منها طلوع الشمس من مغربها، منها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورأى الناس آمنوا أجمعون، ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك منها طلوع الشمس من مغربها، يبقى دي من أمارات الساعة ومن علامات الساعة الكبرى كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها. فعند طلوع الشمس من مغربها يراها الناس، يبقى عندها فإذا رأى الناس آمنوا أجمعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون في هذا التوقيت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يبقى الكافر لما يرى طلوع الشمس مغربها يبقى يؤمن عند ذلك، ولكن لا ينتفع بذلك الإيمان، يبقى لا زيادة في رصيد الأعمال، وكذلك أيضا لا يقبل من هذا الكافر عند رؤيته للشمس تطلع من مغربها أن يؤمن، فهذا إيمانه يبقى غير مقبول. ليه؟ لأن المطلوب الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، ولكن لذلك يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب، لكن لما يصبح ذلك غيب شهادة فعندها حيؤمن الناس، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان عندما يعاين العذاب فعند ذلك ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس يقينه ده وإيمانه أتى من بعد ما أصبح شهادة، من بعد ما كان غيبا، ولكن مطلوب إن احنا نؤمن بالغيب، نؤمن بالغيب. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، ولكن عند ذلك يبقى بيغلق باب التوبة، يوصل باب التوبة، باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر لنا كيف أن الساعة تأتي بغتة فجاءة، كيف أن الساعة تأتي بغتة، فلذلك قال: تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان. يبقى دي حياة، يعني الإنسان كده بيسير في حياته ولكن عند انظر يبقى رجل يبيع ذلك الثوب او يبتاع ذلك الثوب، يبقى رجلان ينشران الثوب بينهما فلا يتباعان ولا يطغيان. لحظه يبقى لحظه كده، يعني زي من الانسان يعني هو بيشتري ثوب، اعجب ذلك الثوب يشتري ذلك الثوب، يبقى قبل نقول ممكن بعد دفع المال، قبل دفع المال عند الكلام بينه وبين البائع، يبقى عند ذلك تنزع روح ذلك الإنسان، تنزع. احنا بينا ان كل لحظة في حياتي صالحة ان يأتي فيها ملك الموت ثم يقوم بنزع تلك الروح. فذكر لنا يعني بعض الأمور الحياتية، يعني بعض الأمور الحياتية تقوم الساعة على ذلك الإنسان، لم تكن الساعة العامة، الساعة الخاصة، يعني لم تكن، قد يستبعد الإنسان الساعة العامة، ولكن لماذا تستبعد الساعة الخاصة؟ لماذا تستبعد الساعة الخاصة؟ قال ولتقومن الساعة قد نشر ثوبهما بينهما فلا تبيعان ولا تغيان. في حياتنا العادية، يعني في حياتنا كده بيشتري ثوب، أعجب ذلك الثوب عند الشراء، ممكن عند ذلك تقبض روح البائع قبل إتمام الصفقة، أو تقبض روح المشتري قبل إتمام الصفقة، يبقى قبل إتمام الصفقة، يبقى نقول على ذلك حتى لو أن المشتري أخذ القرار بشراء ذلك الثوب، ممكن يعني بعد أخذ القرار تنزع الروح، بعد عند الدفع تنزع الروح، دفع المال مقابل ذلك الثوب، بعدما دفع المال وحمل ذلك الثوب، يبقى قبل أن يخرج من نفس المكان فتقبض الروح. يبقى أنا كل لحظة أنتظر فيها أن يأتي ملك الموت ثم يقوم بنزع روحي، يبقى مش هينزع روح بعدما أنت تتمم الصفقة، لا، ونحن كده ما زلنا في إتمام تلك الصفقة. قال تقومن الساعة وقد انصرف رجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يبقى تخيل كده أنه هو حلب الشاء أو البعير وبالتالي حمل ذلك لكي يطعمه في بيته، فعل ذلك قد لا يتمكن ولا يمهل، يعني قد لا يتمكن ولا يمهل. قال وتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، زي ما الإنسان يريد ذلك الحوض وقلنا عشان يحجز فيه الماء سواء لشربه أو لشرب البهائم فلا ينتفع بذلك، فلا يتجرع جرعة واحدة من الماء بعدما وضعه في ذلك الحوض. وتقومن الساعة وقد رفع عقلته إلى فين فلا يطعمها، يبقى على ذلك جالس بيأكله، بيأكل يرفع اللقمة إلى فين، قبل أن تصل إلى فين بتقبض روح هذا الإنسان، بعدما وضعها في فين وقبل أن يبتلع تلك اللقمة بتقبض روح هذا الإنسان. فتخيل كده تقبض روح هذا الإنسان بعدما وضع تلك اللقمة في فيه، ولكنه لم يبتلع هذه اللقمة، فعند ذلك بتنزع روح هذا الإنسان ونضطر نحن أن نقوم بإخراج تلك اللقمة من في ذلك الإنسان عند البلع بعدما ابتلع هذه اللقمة. يبقى أي لحظة، أي لحظة، بتخيل الإنسان كده بيطعم الطعام رفع اللقمة ممكن تقبض الروح، وضع اللقمة في فيه تقبض الروح قبل أن يبتلع، ابتلع تلك اللقمة وأخذ أخرى فعلى ذلك لم يمهل فمات الإنسان. يبقى لا تأتينا الساعة إلا بغتة، لا يأتينا سواء كان الساعة العامة أو الساعة الخاصة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى المطلوب مني إيه؟ أن أنا أسارع وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم الساعة بغتة وأنتم لا تشعرون. تأتي الساعة إيه؟ بغتة، فجاءة، يعني فجاءة. يبقى إن كان إن لم تكن الساعة العامة أمر العامة فالساعة الخاصة بتاعت الإنسان. يبقى إمتى تأتي؟ أن كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت ثم يقوم بنزع روحي من بدني، كل لحظة إذا تطلب أن أنا أتربص بذلك، إذا تطلب مني أن أنا دايما في تقييم دائم لما قدمنا من أعمال أو أقوال، عدم الغفلة، يبقى عدم الغفلة، يبقى لذلك قصر الأمل كما بينا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وبينا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان بيترجم الرواية، يعني إيه الكلام ده هو يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عندوش بقى طول أمل، ولكن إذا أصبحت فانتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والمطلوب خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. مش عارف يعني لما يختم لنا، هيختم لنا نكون يا ترى في أي طرفين، في أي جانبين؟ هل هيقبل الإنسان وهو على عمل صالح، ولا هيختم للإنسان بعمل سيء؟ وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وتلك الرواية بعدما ذكر الترجمة السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. يبقى نترجمها إيه؟ يبقى كيف نترجم هذه المسألة؟ يبقى المسألة نقول أن الموت أسرع إلى الإنسان من تفكيره. يعني مش نقول هيفكر في الموت، الموت أسرع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني إذا كنت أنا بنغفل عنه، هو أنت غير مغفول عنك، يعني غير مغفول عني. يبقى حتى نقول في لحظات كده يبقى بيغفل إنسان عن مسألة الموت. أنت غير مغفول عنك، والموت لا يغفل عنك. إذا أتى فعند ذلك نقول تقبض روح ذلك الإنسان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني الموت يأتي الإنسان، إيه الأمنية التي يتمناها؟ يتمنى لو يمهل للحظة ضئيلة لكي يتمكن من أداء عمل صالح. يبقى ده المطلوب، أن أنا أعيش الأحداث دهية، يعني أعيش ذلك الحدث، أعيش. يبقى لو جاء الموت ماذا نطلب؟ ما الأمنية التي يتمنى الإنسان؟ يتمنى لو لم يمهل، لو يمهل للحظة ضئيلة لكي يتمكن من أداء عمل صالح، أو يتمكن من أن يتصدق بجانب من ماله. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ذكر رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الباب التالي السابق باب طلوع الشمس وغربها، ممكن يبقى مكتوب باب فقط مش مكتوب الترجمة، في بعض النسخ مكتوب فيها الترجمة اللي هو باب طلوع الشمس من مغربها. قال في هذه الترجمة، قال: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ذكر هذه الرواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله عقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم ذكر آخر تلك الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم رفيق الأعلى. قلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم رفيق الأعلى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها أو قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن نكره الموت. ودي طبيعة حقيقة عند الإنسان، يعني حقيقة كلنا قال إن نكره، كلنا يكره الموت. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو ده المقصود؟ يبقى من أحب لقاء الله يبقى يتمنى الموت لقاء الرب سبحانه وتعالى. كلنا يكره الموت، كراهية الموت، كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك. ولكن الكلام ده هو يبقى عند الاحتضار، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار وبين لنا هذه القصة. قالت إن أكره الموت، قال ليس ذلك، مش هو ده المقصود. يبقى من أحب لقاء الله، هل أنت تحب لقاء الرب سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك يبقى كأن الإنسان يتمنى الموت. أنا أقول لا، مش هو ده المقصود، ولكن أحب الإنسان لقاء رب سبحانه وتعالى لما رأى عند الاحتضار ما سيقول إليه ذلك الإنسان من خير مقام. أما بالنسبة للفاجر أو الزنديق أو الكافر لما حيبشر عند الاحتضار يبقى بيبشر بعذاب الله وسخطه، فعند ذلك يكره ذلك اللقاء، والله تعالى يكره لقاء ذلك الكافر أو ذلك المنافق أو هذا الفاجر. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن نكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت، يتكلم على لحظة الاحتضار، يبقى ده الكلام لحظة الاحتضار. قال بشر برضوان الله وكرامته، لما يبشر بقى بالبشرة الطيبة دي يبقى عند الاحتضار. فلذلك قال فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يبقى يبشر كده زي ما احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنازل عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده عند الاحتضار أو عند الاحتضار. طب إنسان لما يبشر بهذه البشرة يبقى على ذلك إيه اللي هيمنعه من هذا النعيم؟ فيتمنى عند ذلك لو خرجت تلك الروح، لأنه ينظر إلى ما ينتظر ذلك الإنسان من رضوان الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى. فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فلذلك روح المؤمن تسل كما تسل القطرة من فيه السقاء، لما هيبشر البشرة الطيبة يبقى دي بشرة طيبة. يا أيتها النفس الطيبة الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من رضوان ورب الغير غضبان. طب لما يبشر الإنسان بكده يبقى على ذلك يشتاق لأن تخرج تلك الروح، ليه؟ لأنه حيتنعم بذلك النعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. دي المبشرات كلها، وده كله عند نزع الروح عند الاحتضار. يبقى عشان كده روح المؤمن هتسل كما تسل القطرة من فيه السقاء، زي ما كده قطرة الماء بتنزل كده من الصنبور من الحنفية تنزل ازاي بسلاسة، تخرج كده كذلك بسلاسة. غير ان هو ايضا يبقى فيه سكرات موت، مش معنى كده ان هو هيخفف عنه سكرات الموت، لا، سكرات الموت دي يشدد على المؤمن فيها، وقد تخفف سكرات الموت على الفاجر او المنافق. ليه؟ لان دي اساسا ايضا هذا الكرب على المؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه اثام او ليس عليه ذنوب، ويبقى بيشدد اخر دي حاجه بيتعرض لها في الدنيا سكرات الموت، كما ذكر الباب الثاني باب سكرات الموت، وكيف ان سكرات الموت كانت شددت على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان البعض يقول ده روحه كده خرج زي النسمه، يعني لم يشدد عليه سكرات الموت، ما الذي قال لك ذلك؟ ده تشديد سكرات الموت مش عليها علامه من علامات الغضب، يعني علامه ممكن يبقى علامه رضا الرب سبحانه وتعالى هذا الانسان، تبقى عليه بعض الاثام فتكفر ازاي لما يشد عليه في سكرات الموت، فتخرج الروح عند ذلك نقيه طاهره، ليس عليه اثام، ليس عليه اثام، يبقى خرج بلا ذنوب. يبقى لما بيشد وده الابتلاء اساسا، ابتلى الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء، يبقى بيشد عليهم في الابتلاءات اهو، ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه صلبا شد عليه البلاء، وكان في دينه رقه خف عليه البلاء. يبقى لما يشدد البلاء مش معناه ده غضب من ربك سبحانه وتعالى، مش غضب، ولكن اراد الله تعالى هذا العبد الا يخرج من الدنيا الا نقيا طاهرا، ليس هناك اثام ولا ذنوب على ذلك الانسان. ودي الابتلاءات بيكفر بها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى الا كفر الله بها من سيئاته. يبقى يكفر السيئات ازاي؟ بهذه المصائب، المصائب دي كلها يكفر بها السيئات، زي ما بتكفر بحسنات المحية تكفر ايضا بتلك المصائب، تكفير السيئات حتى يخرج المؤمن نقيا طاهرا ليس عليه اثام او ذنوب عالقة بهذا الانسان. قال فليس شيء احب اليه مما امامه، فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. وان الكافر اذا حضر بشر بعذاب لا عقوبته، يبدا ايتها النفس الخبيثه في الجسد الخبيث هتخرج لايه؟ الى سخط ربها سبحانه وتعالى والى غضبه والى عذابه. فلما تبشر بالبشرة دي يبقى تتفرق الروح في البدن، لا تريد ان تخرج لما ينتظر هذه الروح من ذلك التنكيل والعذاب. فليس شيء اكره اليه مما امامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه، جزاء من جنس العمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النتيجه التي يلقاها الانسان هي نتيجه يعني مقدمات اعتمدها ذلك الانسان، اعتمدها ذلك الانسان. فان كان مؤمنا زي ما احنا بنقرا كده، فاما من اوتي كتابه يميني فيقول ها ام اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، فهو في عيشه راضيه، ده المقابل الجزاء اهو. فكذلك هل تحب لقاء الرب سبحانه وتعالى؟ والعبد لما يحب لقاء الرب سبحانه وتعالى يبقى يستزيد من فعل الطاعات، ان يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى. يبقى حب الانسان للقاء الله عز وجل ان يستعد لذلك اللقاء. كيف يكون الاستعداد؟ بمزيد من الاعمال الصالحه. يبقى هقوم اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، كان على يقين انه سيلقى ذلك الجزاء، فكان يعمل ليوم الحساب. يبقى كان بيعمل ليوم الحساب. لماذا كان يجتهد في العبادات في الدنيا؟ ولماذا كان يجتهد في القربات؟ ولماذا كان ينأى بنفسه عن المخالفات والاثام؟ يبقى على رجاء لقاء الرب سبحانه وتعالى. واما من خاف مقام ربي، يبقى هو مستذكر لذلك، مستصحب لذلك الامر، مش بيغفل عنها، لا يغفل ابدا عن ذلك الموقف العظيم لما يقف بين يدي الملك الديان، وبالتالي على ذلك يجازى الانسان حسب ما قدم من اعمال. عارف هو كده يقينا، فلذلك هو اجتهد في فعل الطاعات، اجتهد في فعل القربات، كان يبتعد عن مواطن الاثام والمخالفات. ليه؟ لانه على يقين انه عما قريب يصدر عن الدنيا ويقف بين يدي الملك الدائن الذي لا تخفى عليه خافيه. فكان بيعمل لذلك اليوم، كان بيعمل لذلك، بادره بالاعمال، كان بيبادر بالاعمال الصالحه. ليه؟ لانه على يقين انه على موعد مع رب سبحانه وتعالى، يقف لديه ثم يساله ويجازيه حسب ما قدم من اعمال. يبقى من احب لقاء الله احب الله لقاءه. يبقى استعداد لهذا اللقاء، استعداد لهذا اللقاء، استعداد لهذه اللحظة، استعداد لهذه اللحظة بمزيد من الأعمال الصالحة، بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، بالابتعاد عن مواطن المخالفات. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى قعده من الجنة ثم يخير، ثم يخير، ترى يختار الدنيا ولا يختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فلما نزل به ورأسه على فخذي غش عليه ساعة، يبقى برأ من الزمن، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارنا. فهمت يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير، ثم يخير، ماذا ينتظر؟ الجنة، ثم يخير، يا ترى يظل في الدنيا ولا تنزع تلك الروح حتى يعني يكون في ذلك المقعد. فلما نزل رأسه على فخذي غش عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قلت إذا لا يختارون، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: اللهم الرفيق الأعلى والحقني بالصالحين. هذا كان دعاء الأنبياء، توفني مسلما والحقني بالصالحين، أي بدأ الرفيق الأعلى يبقى الصحبة الطيبة، صحبة الصالحين. اللهم الرفيق الأعلى، ما هذه الصحبة؟ ما هذه الرفقة؟ فلذلك توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى ده هذه الحقني، الحقني بالصالحين. قال: اللهم رفيق الاعلى، اللهم رفيق الاعلى. يبقى من احب لقاء الله أحب الله لقاه، لأنه لم يتخير الدنيا بعدما رأى مقعد الجاء، لم يتخير الدنيا ولكن اختار ما عند الله سبحانه وتعالى واختار هذه الصحبة الصالحة. ثم قال باب سكرات الموت. باب سكرات الموت، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه ركوة أو علبة فيها ماء، أشك عمر هو عمر بن سعيد الذي يروي عن ابن أبي مليكة، يبقى عن عمر بن سعيد قال أخبر ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، إناء كده فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قود ومالت يده. ثم ذكر أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من العرب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغره فيقول إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيا إما النار وإما الجنة، فيقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. ثم ذكر آخر روايات رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. سكرات الموت، ألا إن للموت لسكرات، ألا إن الموت لسكرات. وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان مؤمن وصائح يا رب الصلاح، ولكن قد يشدد عليه سكرات الموت، قد يشدد عليه سكرات الموت لأن ده آخر ما يبتلى به الإنسان، فلما يشدد عليه سكرات الموت حتى يكفر عنه ما بقي من أثام أو ذنوب على ذلك الإنسان، أو لرفع درجات ذلك الإنسان، أو لرفع درجات ذلك الابتلاء، بيكفر بهذا الابتلاء من سيئات الإنسان، إلا ما يكون له سيئات يبقى فيها رفع درجات، يبقى فيها رفع درجات. احنا مر علينا الكلام أن الله تعالى يقدر لعبده منزلة لا يصل إلى هذه المنزلة بعمله، فيبتلى ذلك العبد فيصبر حتى يصل المنزلة التي قدرها الله تعالى له. يبقى على ذلك يبقى عملك عمل الإنسان ده لا يوصله لتلك المنزلة، لمنزلة أعلى من عمل هذا الإنسان. طب يصل إليها إزاي؟ يبقى يشدد عليه ابتلاءات، والله تعالى يرزق هذا الإنسان الصبر والاحتساب فيرقى بذلك حتى يصل تلك المنزلة. يبقى لما ابتلى الإنسان يبقى فيها تكفير السيئات، إن لم يكن سيئات تكفر يبقى يرفع بها في الدرجات، يرفع بها في الدرجات. يبقى على ذلك يبقى العبد المؤمن ممكن يشدد عليه سكرات الموت، يشدد عليه سكرات الموت، يشدد عليه سكرات الموت. قلنا ليه؟ يبقى إما تكفير لما باقي عليه من آثام وذنوب حتى إذا خرج من الدنيا يخرج نظيفا طاهرا ليس عليه آثام، أو أنه لو لم يكن عليه آثام فيرفع بها في الدرجات. يبقى رقي، يبقى رقي لهذا الإنسان. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة من ماء، يبقى إناء كده في ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن الموت سكرات. يبقى شدد على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فقال ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. والرفيق الأعلى يبقى مع هذه الصحبة الطيبة، والحقني بالصالحين. الشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر عليه سكرات الموت حتى أنه يدخل يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن الموت سكرات، إن الموت سكرات. فيبقى نقول سكرات الموت لما تشهد على الإنسان ليس معناها كما بيظن البعض إن ده غضب أو سخط من رب سبحانه وتعالى، ده آخر ما يبتلى به الإنسان، والابتلاء دايما تكفر به السيئات أو يرفع به الإنسان في الدرجات أو يرفع به الإنسان في الدرجات. ولذلك ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من سيئاته، حتى الشوكة يشكوها، يعني حتى أقل شيء يتألم منه الإنسان. فكل ده أساساً ليس بضائع، ولكن ده تكفر به السيئات إلا ما يكون سيئات يرفع بها في الدرجات، يرفع بها في الدرجات. أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال العرب جفاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه متى الساعة، فكان ينظر لأصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يبقى الساعة إيه؟ ساعة هؤلاء القوم، مش الساعة العامة، ولكن يعني هذا إنسان لا يصل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن على رأس 100 سنة قال منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد، يعني قال لهم كده مش هيجي 100 سنة إلا ويكون كل اللي هو عايش على الأرض الآن ما يموت. يبقى قصده الفئة ده، هي هذه الطائفة، يعني المجموع اللي هو كان بيتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش عمر الدنيا، وإن هي الدنيا هترحل بعد 100 سنة. وهنا أيضا كما قال فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا ليدركوا الهرم مش هيوصل لسن حتى تقوم عليكم ساعتكم. يبقى المجموع اللي هو بيتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعة الإنسان الخاصة، ساعة الخاصة مش الساعة العامة. أمر العامة يبقى رحيل الدنيا، أما أمر الخاصة يبقى ساعة إيه؟ خواصة أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال بادروا بالأعمال 6 قبل أن تدركوا بإحدى هذه 6. ثم ذكر آدي الدخان، آدي الدجال، طلوع الشمس مغربها، أيضا خروج الدابة التي تكلم الناس. قال أمر العامة أو خواصة أحدكم، أمر العامة بالساعة العامة يبقى ترحل الدنيا، فناء الدنيا، أو خواص أحدكم أو الساعة الخاصة بتاعت الإنسان، أو الساعة الخاصة بتاعت الإنسان. فلذلك يبقى إيه؟ نقول ده لسه يعني في كأن مسافة بيننا وبين الساعة العامة، لكن ما فيش مسافة بينك وبين الساعة الخاصة، فيش مسافة بينك وبين الساعة الخاصة. فده يتطلب إيه؟ أن يتربص نفسه نفسه، وأن يستزيد من طاعة الله، وأن يتربص ينتظر الساعة أن تأتي بين لحظة وأخرى. وده كان حال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته أصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا؟ نقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فكان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا، الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كان بينتظر النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة بين لحظة وأخرى. هو الذي قال لهؤلاء القوم لا تقوموا الساعة حتى تروا 10 آيات، ولكن كان ينتظر. ولذلك يقول كيف أنعم، إزاي تنعم بالدنيا، إزاي يعني إيه؟ يعني يغفل عن ذلك. وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني ملك الموكل بالنفخ في الصور التقم القرن وأخذ وضع الاستعداد بينتظر يأتي الأمر من رب سبحانه وتعالى فينفخ. فما تبرنا أن نقول، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم في استقبالهم هذه الرواية، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فلذلك قال فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا ليدركوا الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. يبقى ده المجموع الذي يتحدث معهم، يبقى ساعة إيه؟ خواصة هؤلاء القوم. أيضا في رواية عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو ومستراح منه. يبقى المحمول ده على الجنازة إما أنه مستريح أو مستراح منه. فقال رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. يبقى ده المستريح استراح بقى. يبقى ده برضك الكلام ده الدنيا مبنية على إيه؟ النصب والتعب قدر. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يبقى ده عايش هؤلاء في الدنيا يبقى في كد وتعب ونصب فهيستريح بقى. أنا لا أن يستريح راحة بتاعته إزاي؟ يبقى لما يبشر بهذه البشرة الطيبة يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة ورضوان ورب غير غضبان فعند ذلك تسلي كما تسلي القطرة من في السقاء. فلذلك قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله إلى جنته إلى رحمة الله إلى جنة الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك خلاص انتقل بقى من تعب الدنيا ونصبها إلى هذه الراحة. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى الكون بأسره بيستريح من ذلك الإنسان. يبقى أي جنازة كده إما مستراح أو مستراح منه. ترى الحال إيه لما الواحد هيحمل على الأعناق هل هيبقى مستريح أو مستراح منه؟ مستريح يبقى استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أو مستراح منه استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. يعني كل هذه تتأثر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى ليه تأثير في ذلك؟ ليه تأثير في ذلك الأمر؟ لتأثير. لذلك في نهاية الزمان لما عيسى عليه السلام حيقتل الدجال ثم يقضي على جوج وجوج بالدعاء لرب وأن يرغب رب سبحانه وتعالى بعد كده يعني تخرج الأرض البركة البركة يعني حتى اللقعة من اللبن كده تكفي الفئام من الناس بركة. يبقى إيه بركة ترد الأرض هذه البركة والثمرة كده قحفة من الرمان يستظل بها الفئام من الناس. قشرة الرمانة دي تبقى يعني حجمها حتى يستظل تحتها مجموع كبير من الناس. طب شكلها ازاي؟ حجم كبير جدا. فكذلك اخرجت الارض البركة تخرج لما يكون بطاعة الله والله تعالى كما بيّن لنا. يبقى البركات والنماء والرخاء يأتي مع الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض. يبقى ده الكلام ده هو بالتقوى والإيمان يأتي الرخاء. وفي العكس كذلك يبقى بيحرم إنسان الرزق بسبب ما يرتكب من ذنوب أو آثام. قال أيضا في رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح آن له أن يستريح. لأن الإنسان عند الاحتضار بيرى مقعده من الجنة أو النار. كما بينا في الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبقى دولة إيمان وفعل الإيمان ده بالعمل الصالح واستقام كده على أمر رب سبحانه وتعالى ولم ينحرف. تتنازل عنه الملائكة يبقى عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يعني حتى بيبشروهم إيه اللي بينتظرهم من النعيم ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون. مش بس ما تشتهي يعني كل ما يتمنى ذلك الإنسان. والله تعالى يفيد على هؤلاء يبقى يشوف البشرة الطيبة يعني يبشر بمقعد من الجنة. ده بالإضافة أن إيه يأتي الملائكة في صورة طيبة يأتي الملائكة في صورة طيبة يبشر بهذه البشرة الطيبة. مش فقط كده يبشر بالجنة وما أعد الله تعالى له فيها. فكيف تخرج الروح؟ تخيل بقى تصور المسألة. وفي المقابل ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. يبقى يوم حتى تنزع فيه الروح أو روح الظالم ده أو الفاجر. يبقى يبشر أو يبشر بالبشرة السيئة. ولو ترى الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم هو يبشر به بعذاب وسخط وغضب من رب سبحانه وتعالى. طب أنت لما يسمع الكلام ده يعني الروح تصنع ايه؟ تتفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بشر الانسان بالبشرة الطيبة يبقى كده عايز روحه بقى تخرج، يعني ايه اللي هيحيل بينه وبين هذا المتاع؟ خروج الروح. يتمنى لو خرجت تلك الروح، يتمنى لقاء رب سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب لقاء ذلك العبد المؤمن. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ده رفيق رحلة الإنسان، العمل بتاعك، ده نسبك الحقيقي، ده رفيق بقى ايه الصحبة او رفيق يعني هذه الرحلة. فيبقى اثناء الاهل والمال والعمل ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة فارجع اثنان ويبقى معه واحد. او لما الواحد يرى الرواية دي اترجمها لنفسي ازاي؟ انا لو مت هيتبعني ثلاثة، يبقى اهلي ومالي وعملي، اهلي ومالي وعملي، يبقى دولت يقينا ان دولت هيتبعوا ايه؟ ادي جنازتي. وبالتالي بعد ذلك يا ترى يرجع الاهل، يرجع المال، يبقى مين؟ عملي، يبقى العمل. فده رفيق الانسان في رحلته، وده هيدخل معه في قبري. فعلى ذلك اما ياتي في صوره رجل صالح او طالح، يبقى ده العمل ده يترجم، هيترجم كده ويمثل في صوره رجل صالح او رجل ايه؟ طالح. ايه الرفيق بقى اللي انت لما نيجي نقول لك اختار رفيق لك في السفر او في تلك الرحله، اي رفيق بقى تختاره؟ هل الرفيق تتاذى منه ولا يبقى رفيق صالح كده؟ يبقى انت بتأتنس بهذا الرفيق، فنقول عملك. يبقى ده كلام صريح اهو، يعني احنا على بصيره من امرنا، على بصيره. يبقى نقول كده، يبقى انا هيتبعني ثلاثه، اهلي ومالي وعملي، وانا على يقين اهو اهلي يعودون ومالي يرجع ايضا، لا يبقى معي الا العمل. طب يا ترى العمل بتاعك ده هيمثل بقى، لما يمثل هل يا ترى قدمنا من الاعمال ما يمثل برجل صالح ولا ان تكون الاخرى؟ فلا يلومن الا نفسه، كانت الاخرى فلا تلومن الا نفسك. يبقى اقول المساله واضحه، مساله واضحه، يعني مش ما فيش خفاء في المساله، ما فيش خفاء. فكون على بصيره من امرك، اكون على بصيره. فيا ترى ادي الصاحب اهو، من تصاحب؟ الصاحب اللي انت تختاره، انت الاساس اللي بتربيه وبتكونه، انت بتربيه وتكونه. فنقول لك اختار لك صاحب، تختار مين بقى؟ مين الصاحب؟ او يبقى انت كونه، اختاره من الان. عمل الانسان، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، نخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من عمل صالحا فلنفسه من اساء فعليه، وما ربك بظلام العبيد. ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات الى المره القادمه. انتبه بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.